وقريب من هذا أنه سبحانه وتعالى يذكر خلود أهل النعيم فيه فيقيده بالتأبيد، ويذكر معه خلود أهل العذاب فلا يقيد بالتأبيد بل يطلقه. وهذا كقوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. ولا ينتقض هذا بقوله: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. كلما يقول ولا ينتقض فهو يكون جوابا لسؤال يرد عليه فيما قرره. كلما يقول فإن تأبيد الخلود فيها لا يستلزم أبديتها ودوام بقائها، بل يدل على أنهم خالدون فيها أبدا ما دامت كذلك، فالأبد استمرارهم فيها ما دامت موجودة. وهو سبحانه لم يقل إنها باقية أبدا، وفرق بين الأمرين فتأملوا. على أن التأبيد قد جاء في القرآن فيما هو منقطع كقوله عن اليهود: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. وهذا إنما هو أبد مدة حياتهم في الدنيا، وإلا فهم في النار يتمنون الموت حين يقولون: يا مالك ليقضي علينا ربك. وقول العرب: لا أفعل هذا أبدا ولا أتزوج أبدا، أشهر من أن تذكر شواهده، وإنما يريدون مدة منقطعة وهي أبد الحياة ومدة عمرهم. فهكذا الأبد في العذاب هو أبد مدة بقاء النار ودوامها. هذا الذي ذكره الإمام رحمه الله: فإن تأبيد الخلود فيها لا يستلزم أبديتها ودوام بقائها. هذا ذكره سابقا وذكره هنا، وقد يذكره لاحقا أيضا. وكما قلنا فيه نزاع قوي وشديد، لأن الخلود يعني خالدين فيها، الخلود يستلزم دوام وجود النار، وإلا يعني أبديتهم فيها يستلزم استمرار النار في وجودها أو أبديتها. فما ذكره هنا: فالأبد استمرارهم فيها ما دامت موجودة، ما ذكر قبله: بل يدل على أنهم خالدون فيها أبدا ما دامت كذلك، وما ذكر قبله: فإن تأبيد الخلود فيها لا يستلزم أبديتها ودوام بقائها. هذا نازعه فيه كثيرون، وفعلا ما يذكره قد لا يسمى، لأن تأبيد الخلود فيها يستلزم أبديتها، وإلا كيف يكون الخلود؟ الوجه الرابع عشر: أنه لو كانت دار الشقاء دائمة دوام دار النعيم وعذاب أهلها فيها مساويا لنعيم أهل الجنة دائما بدوامه، لم تكن الرحمة غالبة للغضب، بل يكون الغضب قد غلب الرحمة. وانتفاء اللازم يدل على انتفاء ملزومه، والشأن في بيان الملازمة. انتفاء اللازم يعني عدم غلبة الغضب. والشأن في بيان الملازمة بل يكون الغضب قد غلب الرحمة أيضا قد لا يسلم، لأنه لو كان هكذا لكان الجميع في النار. نعم. والشأن في بيان الملازمة. وأما انتفاء اللازم فظاهر، وقد دل عليه الحديث المتفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وبيان الملازمة أن المعذبين في دار الشقاء أضعاف وأضعاف أهل النعيم، كما ثبت في الصحيح: إن الله تعالى يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: إن الله يأمرك أن تبعث من ذريتك بعث النار، فيقول: ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: من قوله وواحد إلى الجنة حديث آخر، والإمام القيم رحمه الله أدمج حديثا في حديث، من هنا حديث آخر، حديث عمار بن حسين. نعم. فقال الصحابة: والأول حديث أبي سعيد الخدري، الأول في الصحيح والثاني في الصحيحين، الثاني في الترمذي وغيره. السنن. فقال الصحابة يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ فقال إن معكم خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كثرتا، يأجوج ومأجوج. فعلى هذا أهل الجنة عشر أهل النار. وإنما دخلوها بالغضب، فلو دام هذا العذاب دوام النعيم وساواه في وجوده لكانت الغلبة للغضب، وهذا بخلاف ما إذا كانت الرحمة هي الغالبة فإن غلبتها تقتضي نقصان عدد المعذبين أو مدتهم، يوضحه الوجه الخامس عشر. طبعا ما سبق من إرسال الرسل وإنزال الكتب ودعوتهم ودائية كل ما يلزم من أهل الطاعة، هذا كله من الرحمة. فالموازنة بين الغضب والرحمة عند الإمام هنا قد يعني ينازع فيه. الوجه الخامس عشر أن الله تعالى جعل الدنيا مثالا ونموذجا وعبرة لما أخبر به في الآخرة، فجعل آلامها ولذاتها وما فيها من النعيم والعذاب وما فيها من الثمار والحرير والذهب والفضة والنار تذكرة ومثالا وعبرة ليستدل العباد بما شاهدوه على ما أخبروا به. وقد أنزل في هذه الدار رحمته وغضبه وأجرى عليهم آثار الرحمة والغضب، ويسر لأهل الرحمة أسباب الرحمة ولأهل الغضب أسباب الغضب، ثم جعل سبحانه الغلبة والعافية لما كان عن رحمته، وجعل الاضمحلال والزوال لما كان عن غضبه. فلا بد من حين قامة الدنيا وإلى أن يرثها الله تعالى ومن عليها أن تغلب آثار رحمته لآثار غضبه ولو في العاقبة، فلا بد أن يغلب الرخاء الشدة. هذا عندكم أن تغلب آثار رحمته لآثار غضبه أو آثار غضبه؟ آثار غضبه. ها؟ عندنا فلا بد من حين قامة الدنيا إلى أن يرثها الله ومن عليها أن تغلب آثار غضبه ولو في العاقبة. أن تغلب آثار رحمته آثار غضبه، هكذا المفروض يكون. فلا بد أن يغلب الرخاء الشدة والعافية البلاء والخير وأهله الشر وأهله، وإن أديلوا أحيانا فإن الغلبة المستقرة الثابتة للحق وأهله. وآخر أمر المبطلين الظالمين إلى زوال وهلاك، فما قام للشر والباطل جيش إلا أقام الله سبحانه للحق جيشا يظفر به ويكون له العلو والغلبة. قال الله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فكما غلبت الرحمة غلب جندها، وإذا كان هذا مقتضى حمده وحكمته في هذه الدار فهكذا في دار الحق المحض تكون الغلبة لما خلق بالرحمة والبقاء لها. وسر هذا الوجه وما يتصل به أن الخير هو الغالب للشر وهو المهيمن عليه، الذي لو دخل جحر ضب لدخل خلفه حتى يخرجه ويغيره، وإن كانت للشر دولة وصولة لحكمة مقصودة لغيرها قصد الوسائل، فالخير مقصود مطلوب لنفسه قصد الغايات. الوجه السادس عشر أنه قد ثبت في الصحيح أن الجنة يبقى فيها فضل، فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها بغير عمل كان منهم محبة منه للجود والإحسان والرحمة، فإذا كان جوده ورحمته قد اقتضى أن يدخل هؤلاء الجنة بغير تقدم عمل منهم ولا معرفة ولا إقرار، فما المانع أن تدرك رحمته لمن قد أقر به في دار الدنيا اعترف بأنه ربه ومالكه. هذا سبق ذكره. نعم. واكتسب ما أوجب غضبه عليه فعاقبه بما اكتسبه وعرفه حقيقة وعرفه حقيقة ما اجترحه وأشهده أنه كان كاذبا مبطلا وأن رسله هم الصادقون المحقون فشهد ذلك وقر على نفسه وتقطعت نفسه حسرة وندما وأخرجت النار منه خبثه كما يخرج الكير خبث الحديد ولا يقال الخبث بعد إخراج الخبث ما الذي بقي لا يستطيع سبحان الله لو في إيراد في المسألة هذه كمان بعدما خرج منهم الخبث وأصبحوا نقيين تماما أليس من مصلحتهم أن يدخلوا الجنة؟ نعم ولا يقال الخبث لا يفارقهم والإصرار لا يزول عنهم كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فإن هذا ليس في حكم الطبيعة الحيوانية ولهذا في الدنيا لما يمسهم العذاب تجد عقدة الإصرار قد انحلت عنهم وانكسرت نخوة الباطل ولكن لم تطهر قلوبهم بذلك وحده وأما قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فذلك قبل دخول النار هذا الذي ذكره ربنا أنه قبل دخول النار وهذا أيضا سيذكره مرة أخرى هذا يحتاج إلى رجوع إلى تفسير الآية لأن الإمام رحمه الله لم ينسب هذا القول إلى أحد نعم فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآياتنا الآية على ظاهرها يعني هذا الذي يبدو أن على ظاهرها وإذا قيدت في هذا الوقت لا يبقى لها ذلك القول نعم. فذلك قبل دخول النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو بدا لهم بعد دخول النار ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وهذا إخبار عن حالهم قبل أن يدخلوا النار وقبل أن تذيب لحومهم ونفوسهم التي نشأت على الكفر فالخبث هذا يحتاج إلى دليل كما ذكرت فالخبث بعد كامن فيها فلو ردوا والحالة هذه لعادوا لما نهوا عنه والحكمة والرحمة تقتضي أن النار تأكل تلك اللحوم التي نشأت من أكل الحرام وتنضد تلك الجلود التي باشرت محارمه تعالى وتطلع على الأفئدة التي أشركت به وعبدت معه غيره فتسليط النار على هذه القلوب والأبدان من غاية الحكمة حتى إذا أخذت المسألة حقها وأخذت العقوبة من هنا يبدأ الإمام القيم يبدأ في تفريز ما يريد وكما ذكرنا مرارا هذا ليس مسلما له لأنه يقول حتى إذا أخذت المسألة حقها وأخذت العقوبة منهما أخذها يعني هذا من عجيب نعم حتى إذا أخذت المسألة حقها وأخذت العقوبة منهم أخذها وعادوا إلى ما فطروا عليه وزال ذلك الخبث والشر الطارئ على الفطرة والعزيز الحكيم حينئذ حكم هو أعلم به وهو الفعال لما يريد الوجه السابع عشر أن أبدية النار كأبدية الجنة إما أن يتلقى القول بذلك من القرآن أو من السنة أو من إجماع الأمة أو من أدلة المعقول أو من القياس على الجنة والجميع منتفي طبعا هذا الذي ذكره هذا من أصعب ما ذكره لأن الأدلة من القرآن والسنة والإجماع منعقد يعني لا شك فيه أما أدلة المعقول فيبقى فيها النزاع في تغليل هذا الجانب وذلك الجانب أما ما ذكره من والجميع منتفن هذا صعب جدا نعم أما القرآن فإنما يدل على أنهم غير خارجين منها فمن أين يدل على دوامها وبقاء أبديتها فهذا كتاب الله والسنة من عدم خروجه منها هذا يدل على فهذا كتاب الله وسنة رسوله أرونا ذلك منهما وهذا بخلاف الجنة فإن القرآن والسنة قد دل على أنها لا تبيد ولا تفنى وأما الإجماع فلا إجماع في المسألة وإن كان قد حكاه غير واحد وجعل القول بفنائها من أقوال أهل البدع فقد رأيت بعض ما في هذا الباب عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم طبعا ما ذكر للصحابة والتابعين قرأت لبعض منهم هذا الكتاب الذي سنقرأ منه كلها لا تصح كلها ضعيفة. نعم. وأما من حكى الإجماع فإما أن يكون قد حكاه بموجب علمه كما يحكى الموجب فإما أن يكون قد حكاه بموجب علمه كما يحكى الإجماع كما يحكي الإجماع كثيرا على من خلافه كما يحكى الإجماع كثيرا على من خلاف فيه مشهور غير خفي. وأبلغ من هذا حكاية الإجماع كثيرا على من الإجماع القديم على خلافه. هذا ذكر القيم رحمه الله ذكر مثلا له وهذا فعلا موجود وكثير عند أهل البدع يحكون الإجماع على ما قد ناقض على خلافه الإجماع. وهذا كثير جدا إنما يعلمه أهل العلم ولو تتبعناه لزاد على 200 موضع. وإما أن يكون من حكى الإجماع أراد أن الأمة اجتمعت على بطلان قول الجهمية فناء الجنة والنار وأنهما يشتركان في ذلك. فنعم اجتمعت الأمة على خلاف هذا القول فلما قال السلف إن الأمة مجمعة على خلاف ذلك ظن من تلقى منهم ذلك أن الإجماع على خلافه في الموضعين. وأيضا فإن الأمة مجمعة على خلاف قولهم في الدارين فإنهم يقولون إن الله تعالى لا يقدر على إبقائهما أبدا إذ يلزم من ذلك وجود حوادث لا نهاية لها. هذا قول الجهمية يعني هو قول بعضهم الذين ينفون التسلسل في المستقبل. قالوا وهذا ممتنع كما أن وجود حوادث لا بداية لها ممتنع فيفنيان بأنفسهما من غير أن يفنيهما الله. وهذا القول لم يقل به أحد من أهل الإسلام سوى هذه الفرقة الضالة. أو يكون حكايتهم الإجماع على أن أهل النار لا يخرجون منها أبدا. فهذا مما أجمع عليه سلف الأمة. فهذه ثلاث محامل للإجماع. ولكن أين الإجماع على أن النار باقية ببقاء الجنة وأن كليهما في البقاء سواء؟ وأما أدلة بعض من كتب في هذا الموضوع ذكر أن ابن القيم رحمه الله وغيره ممن سلك هذا المسلك اتهج منهجا في غاية اللفظية والحرفية. لأنك إذا طلبت بهذه الألفاظ بالنسبة للجنة أيضا ما تأتي العبرة بالمعاني وهو أدنى بهذه الأمور. ولكن أين الإجماع على أن النار باقية ببقاء الجنة؟ يعني يطالبنا بألفاظ مخصوصة والأدلة التي وردت والتي سنشير إلى بعضها تكفي في أنها في أبدية النار. وأما أدلة العقول فلا مدخل لها في ذلك. شيء من الظاهرية والحرفية في ما يسوقه الإمام. وأما أدلة العقول فلا مدخل لها في ذلك وإن كان لا بد من دخولها فهي من هذا الجانب كما ذكرنا. وأما قياس النار على الجنة فقد تقدم الفرق بينهما من وجوه عديدة وكيف يقاس الغضب على الرحمة والعدل على الفضل والمقصود لغيره على المقصود لنفسه. الوجه 18 أنه لو لم يكن من الأدلة على عدم أبدية النار إلا استثناءه سبحانه بمشيئته في موضعين من كتابه أحدهما قوله قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. طبعا هذا من أقوى ما يستدل به أصحاب هذا القول لأن أقوال المفسرين جلها لا تخلو عن مناقشة من بعض ما سيذكره الإمام. فما ها هنا مصدرية وقتية وهو استثناء النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. الماء هنا مصدرية تفيد الوقت الوقتية. وهو استثناء مما دل عليه الأول وهو كونها مثواهم بوصف الخلود. فلا بد أن يكون المستثنى مخرجا لما دخل مخرجا فلا بد أن يكون المستثنى مخرجا لما دخل في المستثنى منه وهو خلودهم فيها فلا بد أن يكون المستثنى مخالفا مخرجا فلا بد أن يكون المستثنى مخالفا لذلك إذ يمتنع تماثلهما وتساويهما وغاية ما يقال إن المستثنى واقع على ما قبل الدخول لا على ما بعده. هذا ذكره كثير من المفسرين. النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، قالوا هذا الاستثناء واقع على ما قبل دخولهم النار وهي مدة البرزخ. نعم، هذا ذكره كثير من المفسرين. وغاية ما يقال إن المستثنى واقع على ما قبل دخول لا على ما بعده وهو مدة لبثهم في البرزخ وفي موقف القيامة قبل دخولهم النار يعني. وهذا لا يتأتى هنا، فإن هذا قد علم انتفاء الدخول في وقته قطعا. فإن هذا قد علم انتفاء الدخول في وقته قطعا، فليس في الإخبار به فائدة، وهو بمنزلة أن يقال أنتم خالدون فيها أبدا إلا المدة التي كنتم فيها في الدنيا. وهذا ينزه عنه كلام الفصحاء البلغاء فضلا عن كلام رب العالمين، وهو بمنزلة أن يقال للميت أنت مقيم في البرزق إلا مدة بقائك في الدنيا. وليس هذا مثل قوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، فإن هذا استثناء منقطع قصد به تقرير المستثنى منه وأنه عام محفوظ لا تخصيص فيه، إذ من الممتنع أن يكون تخصيص باستثناء فيعدل عن ذكره إلى غير جنسه. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، المقصود بالآية هنا أنه لا استثناء فيها، وهذا من أقوى الأدلة التي يرد بها على ابن القيم رحمه الله وغيره ممن يقولون بفناء النار، لأنهم يقولون إما أنهم تأكلهم النار تحرقهم أو يفنون. طيب إذا كان لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، الموتة الأولى التي كانت، إذا كان بهذا التأكيد فسيبقون. نعم، القصد هنا يقول إلا الموتة الأولى، هذا استثناء منقطع قصد به تقرير المستثنى منه، المستثنى منه عدم ذوقهم للموت، كأنه قيل لا يذوقون فيها الموت أبدا. إن كان هناك شيء مستثنى هو الموتة الأولى، إذا لا استثناء فيه. نعم، وأنه عام محفوظ لا تخصيص فيه، من الممتنع أن يكون تخصيص باستثناء فيعدل عن ذكره إلى غير جنسه، ونظيره قولهم ما زاد إلا نقص، فإنه يفيد القطع بعدم زيادة. وأنه إن كان ثمة الموت الأولى ليست من جنس الموت بعد دخول النار. نعم، وأنه إن كان ثم تغيير فبالنقصان، وليس هذا مخرج قوله خالدين فيها إلا ما شاء الله، ولو أريد هذا لقيل لا يخرجون منها أبدا إلا مدة مقال يعني الدنيا. سبحان الله، هو يخرج هنا يعني يتذكر شيء كان مذهب والله أعلم. نعم، فهذا يكون وزان قوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وكان يفيد ذلك تقرير عدم خروجهم منها البتة. وأما إذا قيل خالدين فيها إلا ما شاء الله ألا يخلدوا، فإن ذلك يفيد أن لهم حالين. فإن قيل هذا ينتقض عليكم بالاستثناء في أهل الجنة، فإن هذا وارد فيه بعينه. قيل قد اقترن بالاستثناء في أهل الجنة ما ينفي ذلك، وهو قوله عطاء غير مجدود. ولهذا والله أعلم عقب الاستثناء بهذا رفعا لهذا التوهم، وعقب الاستثناء في أهل النار بالإخبار بأنه يفعل ما يريد ولا حجر عليه سبحانه فيما يريد به من عذاب أو إخراج منه. هذا الذي رجعه ابن القيم رحمه الله في هذه الأرواح، أن هذا يرجع إلى مشيئة الله عز وجل. نعم، الأمر راجع إلى إرادته ومشيئته، كما عقب الاستثناء في سورة الأنعام بقوله إن ربك حكيم عليم، فدل بذلك على أنه أدخلهم النار بحكمته وعلمه بأنه لا يصلح لهم سواها، وله حكمة وعلم فيهم لا يبلغه العباد، فإن اضطرت حكمته وعلمه فيهم غير ذلك لم تقصر عنه مشيئته النافذة وقدرته التامة. ومما يوضح الأمر في ذلك أنه في آية الأنعام خاطبهم بذلك إما في النار وإما في موقف القيامة، ولم يقيد مدة الخلود بدوام السماوات والأرض، فقال ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وهذا بخلاف الاستثناء. أي نحشره لا نحشره نعم في تعليق يقول هكذا في النسخ الخطية نحشره، وهي قراءة سرية، وقرأ حفص يحشرهم بالياء وقرأ الباقون بالنون. نعم. وهذا بخلاف الاستثناء في سورة هود، فإنه أخبر عنهم بأنهم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فأمكن أن يكون هذا الاستثناء هو مدة مقامهم في البرزق وفي موقف القيامة. وأما أن يقول لهم وهم في النار النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، وهو يريد مدة لبثهم في البرزق وفي الموقف، فهذا أمر قد علموه وشاهدوه، فأي فائدة حصلت في الإخبار به؟ نعم. الوجه التاسع عشر. انتهت هذه المسألة. نعم. قوله وإذ رجع إلى المناظرة. قوله وإذ خلقني فلم كلفني. قول إبليس عليه اللعنة. وإذ خلقني فلم كلفني السجود لآدم وقد علم أني أعصيه، فيقال له كفى بك جهلا ولؤما أن سميت أمره وطاعته التي هي قرة العيون وحياة النفوس تكليفا، والتكليف إلزام الغير بما يشق عليه ويكرهه ولا يحبه، كما يقول القائل لا أفعل هذا إلا تكلفا. ولا ريب أن هذا لما كان كامنا في قلبك ظهر أثره في امتناعك من الطاعة، ولو علمت أن أمره سبحانه وغاية مصلحة العبد وسعادته وغاية مصلحة العبد وسعادته وفلاحه وكماله لم تقل إنه كلفك بالسجود، ولا علمت أنه أراد به مصلحتك ورحمتك وسعادتك الأبدية. وقد سمى الله تعالى أوامره عهودا ووصايا ورحمة وشفاء ونورا وهدى وحياة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فتأمل الفرق بين هذا الخطاب وبين قول القائل إنه دعاهم بأمره إلى تكليف ما لا يطيقونه. ولا هنا يريد أن يرد على الجهمية وعلى الأشاعرة. نعم. إلى تكليف ما لا يطيقون، لأنهم يقولون بجواز تكليف ما لا يطيقون، وأيضا ينفون الحكمة والتعليل. نعم. إلى تكليف ما لا يطيقونه ولا يقدرون عليه، لا لحكمة ولا لمصلحة ولا لصفة حسنة في الأمر تقتضي دعاءهم إليه، ولم يأمرك حاجة منه إليك ولا عبثا ولا سدى، وكأنك لم تعرف أن أوامره رحمة ونعمة ومصلحة، ونواهيه حمية وصيانة وحفظا. وهل وفق للصواب من أمره سيده بأمر ينفذه فقال له لما أمرتني بذلك، وهل لا تركتني ولم تأمرني، فمن أضل من هذا العبد سبيلا؟ الوجه العشرون أنه سبحانه لما كان يعلم منك من الخبث والشر الكامن في نفسك ما لا يعلمه غيره، وكان ذلك موجبا لمقته لك، ولم يكن يجري عليك ما تستحقه بمجرد علمه السابق قبل من غير أن تظهر الملائكة ما يحمد به ويثنى عليه ويعذر به إذا طردك. هكذا عندكم من غير أن تظهر الملائكة الطبع الثانية؟ أي نعم من غير أن تظهر الملائكة. لو يظهر الملائكة كان أحسن. من غير أن تظهر الملائكة. لا، لأنه هذا ظهر لهم وليس هم الذين أذهبوا. نعم. ويعذر به طردك عن قربه وأخرجك من جنته فأمرك بأمره فخرج منك الداء الدفين بمقابلته بالمعصية ومنازعته سبحانه رداء الكبرياء فاستخرج أمره منك الكفر الخفي والداء الدوي وقام عذره في نفوس أوليائه وملائكته بما أصابك من لعنته وجرى عليك من نكاله وعقوبته وصرت في ذلك إماما لمن كان حاله حالك فهذا من بعض حكمه في أمره لمن علم أنه لا يطيعه فإنه لو عذبه وطرده بما يعلمه منه من غير أن يظهر عليه غيره لوجد هو وغيره للقول سبيلا وقال لو أمرتني لأطعتك ولكن عذبتني قبل أن تجربني ولو جربتني لوجدتني سامعا مطيعا بل من تمام حكمتي ورحمتي أنه لا يعذبه بمعصيتي حتى يدعوه إلى الرجوع إليه مرة بعد مرة حتى إذا استحكم إباؤه ومعصيته ولم يبقى للقول فيه مطمع ولا للوعظ والتقوي فيه تأثير وأيس منه حق عليه القول وظهر عذر من عذبه للخليقة وحمده وكماله المقدس. قال مختصر محمد بن الموصلي عفى الله عنه هذا الوجه أحسن من الوجه الأول وأصوب والله تعالى أعلم. هذا من المواضع النادرة التي ذكر فيها اسم المختصر. الوجه الحادي والعشرون قوله وإذا أبيت السجود له فلما طردني وذنبي أني لم أرى السجود لغيره فيقال لعدو الله هذا تلبيس إنما يروج على أشباه الأنعام من أتباعك حيث أوهمتهم أنك تركت السجود لآدم تعظيما لله وتوحيدا له وصيانة لعزته أن تسجد لغيره فجازاك على هذا الإذلال والتعظيم بغاية الإهانة والطرد وهذا أمر لم يخطر ببالك ولم تعتذر به إلى ربك وإنما كان الحامل لك على ترك السجود الكبر والكفر والنخوة الإبليسية ولو كان في نفسك التعظيم والإجلال لله وحفظ جانب التوحيد لحملك على المبادرة إلى طاعته وهل التعظيم والإجلال إلا في امتثال أمره وقد قام لك من إخوانك أصحاب يحامون عنك ويخاصمون ربهم فيك وينحون عليك اعتذارا عنك وتظلما من ربك كما فعل صاحب تفليس إبليس في كتابه فإنه يقول فيه ما ترعد منه قلوب أهل الإيمان فرقا وتعظيما لله من الاعتذار عنك يعني قال قولا عظيما في الاعتذار عنك يقول المحقق الظاهر أنه يقصد كتاب تفليس إبليس لمؤلفه عز الدين عبد السلام بن أحمد المقدسي فإنه يقول فيه ما ترعد منه قلوب أهل الإيمان فرقا وتعظيما لله من الاعتذار عنك وأن ما فعلته هو وجه الصواب إذ غرت على التوحيد أن يحملك على السجود لغيره وأنك لم تزل رأس المحبين وقائد المطيعين ولكن إذا كان يعني مثل حرص الجميع على التوحيد أكثر من الله عز وجل يعني يحرصون على التوحيد أكثر من الله عز وجل ومن رسوله ومن الصحابة والتابعين ومن الأئمة حريصين على التوحيد أكثر ولكن إذا كان المحب قليل حظ فما حسناته إلا ذنوبه وبالله لقد قال هذا الخليفة منك والولي لك ما لم تستحسن أن تقوله لربك ولا تظنه فيه يعني الذين جاهروا عنك خلفوك تجاوزوا الوجه الثاني والعشرون قوله وإذ قد أبعدني وطردني فلم سلطني على آدم حتى دخلت إليه وأغويته فيها فيقال له هذا تلبيس منك على من لا علم له بكيفية قصتك خلق الله تعالى آدم وقد علم سبحانه أنه خلقه ليجعله خليفة في الأرض ويستخلف أولاده إلى أن يرثها ومن عليها ومن لم يكن سبحانه ولم يكن سبحانه لينزله إلى الأرض بغير سبب فإنه الحكيم في كل ما يأمر به ويقدره ويقضيه فأباح لآدم جميع ما في الجنة وحمى عنه شجرة واحدة وقد وكل الله تعالى وقد وكل الله تعالى بكل واحد من البشر قرينا من الشياطين تمام حكمته التي لأجلها خلق الجن والإنس، وكنت أنت قرين الأب لتمام الابتلاء فاقتضت حكمته، وحمده سبحانه أن يبتلي بك الأبوين لسعادتهما وتمام شقوتك، فخلى بينك وبين الوسوسة لهما لينفذ قضاؤه وقدره السابق فيك وفيهما وفي الذرية، وإذا كان سبحانه قد أجرى ذريتك من ذريته مجرى الدم امتحانا لهم وابتلاء، فهكذا امتحن بك الأبوين مدة حياتهما، فلم تكن لتفارقهما إلا بالموت كحال ذريتك مع ذريتهما. هنا انتهى حديث الإمام ابن القيم رحمه الله عن الطاغوت الثاني، وهو تقديم العقل على النقل. ذكر في نهايته هذه المناظرة التي هي بين إبليس وبين من ينتسب إلى الإسلام، وبين في هذه المناظرة أن كل من أخذ شعبة من شعب قواعد إبليس لا يمكنه أن يناظر إبليس ولا يمكن أن يفهمه، إنما سيسقط في بعض ما في بعض حالاته في المناظرة، لأنه أخذ من إبليس شيئا من وصوله. وهكذا نكون قد انتهينا من هذا الطاغوت وهو تقديم العقل على النقل. ذكر ابن القيم رحمه الله تبعا لشيخه فيه يعني إبطال هذا الطاغوت من أصله. أولا ذكر أن القانون هذا الذي صاغه أو أعطاه الصياغة النهائية فخر الدين الرازي، هذا القانون يعني في تركيبه مختل، ناقشه في هذا القانون في صياغته، وقدم أيضا صياغة بديلة، وناقشه أيضا في العقل، ما العقل الذي تقدمه، ما تعريفه، وعقل من الذي نجعله عيارنا على الكتاب والسنة. وأبطل هذا الطاغوت من يعني وجوه كثيرة بلغت في كتاب شيخ الإسلام دار التعاود العقل والنقل، بلغت 44 وجها. دار التعاود العقل والنقل كل هذا الكتاب في هذا الطاغوت، وأبلغها ابن القيم رحمه الله في الأصل 200 وكذا وجه، وفي المختصر صارت أقل. في نهاية هذا الموضوع أشغلنا الإمام ابن القيم في بهذه القضية التي ذكرها هذا، ما دام قرأنا الموضوع كاملا فلا بد أن نعقب عليه ولو باختصار. هذا الموضوع، موضوع فناء النار، من أشهر الموضوعات التي يشنع به على شيخي الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. الكتب التي كتبت عن ابن القيم رحمه الله هي أقل بكثير عن الكتب التي ألفت عن شيخ الإسلام ابن تيمية. كتب عن شيخ الإسلام كتب كثيرة، منها هذا الكتاب دراوى المراويين لشيخ الإسلام ابن تيمية عقد ونقد، دكتور عبد الله بن صالح بن عبد العزيز ابن عبد العزيز. وهذا الكتاب يعني فائدته أنه جمع هذه التهم التي اتهم بها شيخ الإسلام وناقشها مناقشة يعني متوسطة. أما ما كتب عن ابن القيم رحمه الله بحثت يعني بحثا لم أجد وقتا كافيا للبحث مما كتب عنه هذا الكتاب ابن قيم الجوزية عصره ومنهجه وآراه في الفقه والعقائد والتصوف، الدكتور عبد العظيم عبد السلام شرف الدين. وهناك كتب أخرى أيضا، كتاب للشيخ بكر بن زيد وكتب أخرى، ولكنها ليست جامعة مثل ما كتب عن مثلا الموقف ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، هناك دراسة جيدة عنه، ولكن كتاب يجمع التهم التي وجهت إليه ويدرسها ولو دراسة متوسطة ما وجدت. طبعا هذا المؤلف أحسن في بعض الجوانب وأساء في بعض الجوانب، أحيانا يدافع عن ابن القيم رحمه الله بأمور هي إلى التشنيع عليه أقرب من كونها دفاع، لأن الرجل ليس سلفي العقيدة، عنده خلط في كثير من الموضوعات وخاصة في توحيد الأسماء والصفات، وأطال أيضا في موضوع التصوف وأنا ما قرأته، ولكن أخشى أن يكون قد لوثه أيضا بشيء من ممن كتب عن شيخ الإسلام الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله، له سلسلة في الإعلام تقريبا طبع منها 4 مجلدات مجلد منها عن شيخ الإسلام، ذكر فيه أن الشيخ أبو الحسن عنده تصوف، ذكر فيه أن من الأمور التي اكتشفها أن شيخ الإسلام كان صوفيا، فأخشى أن يكون هذا أيضا اكتشف في ابن القيم أمرا لم يكتشف قبله. أما ما يتعلق بالأسماء والصفات فأنا قرأتها وأنا رددت عليه أيضا في رسالتي برد مختصر، لأنه أحيانا يدافع عنه بمنطلقات باطلة فيتورط يعني يسب ابن القيم، وأحيانا الذي يدافع عن ابن القيم يكون يعني على منهجه أو أقل شيء يكون فاهما للموضوع، يفهم الموضوع، يفهم موقفه جيدا، الذي فهم موقفه جيدا بعد ذلك هو حبي. أما شخص لم يفهم موقفه أصلا حتى موقف أصحابه عنده فيه غبش فكيف؟ طيب في هذا الموضوع كتب هذا المؤلف جزاه الله خيرا كتابة حقيقة جيدة من هنا إلى الأخير هذا الموضوع، من صفحة 579 إلى آخر الكتاب هذا الموضوع 624، وتلخيصه حقيقة جيد ممتاز. أولا ذكر فيه دلالة نصوص الكتاب والسنة على خلود النار، والأدلة فيها كثيرة جدا، من الصعب أن أناقش فيها أيضا ما يستدل به أصحاب هذا القول الذي رأينا عند ابن القيم رحمه الله، أطال في هذا، ثم أيضا نقل إجماع للسنة والجماعة على هذه المسألة، أي نقل مقولات مهمة جدا، منها مثلا يقول أما أقوال سلف الأمة وعلمائها في تقرير عقيدة خلود النار وبقائها أبد الآباد وأنها لا تفنى فهي متواترة يتلقاها اللاحق عن السابق، ولعلي أتوقف قليلا لأذكر النماذج من مقولاتهم في تقرير هذه العقيدة. قال إمام أهل السنة الإمام أحمد: وإن الله خلق الجنة قبل الخلق وخلق لها أهلا ونعيمها دائم، ومن زعم أنه يبيد من الجنة شيء فهو كافر، وخلق النار قبل خلق الخلق وخلق لها أهلا وعذابها دائم. نقله ابن أبي يعلى وأيضا موجود في كتاب الرد على الزنادقة. وقال أبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي: والجنة حق والنار حق وهما مخلوقان لا يفنيان أبدا، والجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحمه الله. ذكر كلام الطحاوي والبربهاري والآجرزي وابن أبي زمنين والصابوني وابن حزم الحافظ عبد الغني المقدسي وابن قدامة والقرطبي المحدث ومر الحنبلي والسفاريني والصنعاني وصديق حسن خان والشيخ حافظ إلى أظن هذا آخر قول ذكره. ثم ذكر أدلة ناقش أدلة من يقول بفناء الله وذكر كل الآثار التي ذكرها ابن القيم الآثار والأحاديث وفصل فيها وذكر أنها كلها ضعيفة الآثار والأحاديث كلها ضعيفة. ثم أيضا ناقشهم في بعض ما ذكره ابن القيم هنا، طبعا لم يذكر التفصيل الذي ذكره ابن القيم هنا في هو يشير إلى حادي الأرواح وكتاب أظن الروح في هذين الكتابين. أيضا ناقشه في أمور كثيرة منها، مثلا يقول فرق بين عذاب الكفار الخلص وبين عذاب العصاة من المؤمنين، فعذاب الكفار هو للإهانة والانتقام فهو أبدي، وأما عذاب العصاة فهو للتطهير والتمحيص، فإذا محصوا وطهروا خرجوا من النار. وأما من قال إنه ليس من حكمته استمرار العذاب بالنسبة للكفار فهذا ليس صحيح، بل الحكمة هي وضع الشيء في موضعه وليست هي اللين أو الضعف أو الرحمة لمن يستحقها ومن لا يستحقها إلى آخره. طبعا هذا الذي دندن حوله الإمام ابن القيم رحمه الله كثيرا. يقول وفي الجملة فإن القائلين بفناء النار يمكن أن يكون النقاش معهم على طرق متعددة كما سبق، ويمكن أن يقال لهم أين يذهب أهل النار بعد فناء النار؟ إن قيل يبقون بلا عذاب فهذا لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، فقد أخبر الله عز وجل أن الناس يوم القيامة فريقان لا ثالث لهما، فريق في الجنة وفريق في السعير، وأخبر أن عذاب الكفار دائم لا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، وأنه لا يفتر عنهم، وأنهم ماكثون وخالدون، ولو كانت النار تفنى لكان هذا من تخفيف العذاب عنهم. وإن قيل إنهم يموتون ويفنون بعد حين، فقد دل الدليل على خلافه بأن أهل النار لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كما في الآية، وما ورد في الحديث الصحيح من ذبح الموت حين يؤتى به على صورة كبش ويقال لأهل الجنة ولأهل النار خلود فلا موت. وإن قيل إنهم يخرجون منها، فقد دل الدليل على خلافه ذلك أن الله عز وجل قال عنهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، ولم يحدد في النصوص مقرهم لو خرجوا منها، وهم قطعا لا يذهبون إلى الجنة. طبعا هذا ذكره ابن القيم رحمه الله أنهم ليسوا أهلا لي وإنما النار هي للتأكل. ثم قال هذا الذي حكيته أنه تلاحظ الحرفية الزائدة والظاهرية المتكلفة عند القائلين بفناء النار، وهم يذكرون أن الله سبحانه أخبر بخلود أهل النار فيها، لكنه لم يخبر أنها لا تفنى مثل ما رأينا منها. وهل الخلود الأبدي إلا أبدية النار ودوام عذابها؟ ويمكن أن يعكس عليهم دليل فيقال إن الله عز وجل لم يخبر عن النار أنها تفنى، بل ذكر المشيئة كما ذكر أهل الجنة، ولأهل العلم تفسيرات لهذه المشيئة متعددة في خروج بعض أهل النار منها بخلاف الجنة فمن دخلها فلا يخرج منها. طبعا هذه هي النقطة الضعف التي رأيتها فيه، أنا ما وجدت هناك قولا قويا يعني أطمئن إليه. ثم إن القائلين بالفناء غاية استدلالهم إما بأحاديث وآثار غير صحيحة، وهذه لا يعول عليها في تقرير مسألة وحكم شرعي، لا سيما الأحكام الاعتقادية التي هي من جملة اعتقاد المسلمين التي تتعلق باليوم الآخر والجزاء، وإما بنصوص محتملة غير صحيحة صريحة فهي من المتشابه المجمل وترد إلى المحكم المبين وهي النصوص الواضحة. ثم ذكر الفرق بين أقوالهم وقول الجهمية طبعا ما يحتاج أن نذكرها، لأن ثم ذكر المبحث الثاني دعوة أن الشيخ الإسلام يرى فناء النار ومناقشتها. ذكر هنا يذكر المناويون لابن تيمية رحمه الله مسألة فناء النار حين يذكرون المسائل المنتقد عليه، ويجعلون القول بفناء النار هو قول ابن تيمية رحمه الله الذي لا يقول بغيره في هذه المسألة. يقول الحصني، طبعا هذا من من من سبحان الله من المحترفين على شيخ الإسلام وهو للأسف حنبلي، واعلم أنه ممن انتقد عليه زعمه أن النار تفنى وأن الله تعالى يفنيها وأنه جعل لها أمدا تنتهي إليه وتفنى ويزول عذابه، وهو مطالب أين قال الله عز وجل وأين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه. هذا دفع شبه من شبه وتمرد. وذكر أن القول بفناء النار بعد أمد نزعة يهودية، هم يتهمون شيخ الإسلام على الفاضي، فكيف إذا وجدوا عنده شيء يدعون. مستدلا بقول الله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقال المناويون عنه إنه يتابر الجهمية في شطر وتقلهم، فالجهمية يقولون بفناء الجنة والنار وابن تيمية يقول بفناء النار فقط. هذا ذكره من الكوذب وابن حجر الهيتمي. وأشار ابن حجر رحمه الله إلى ميل ابن تيمية إلى القول بفناء النار، فبعد أن ذكر الأقوال بفناء النار عن ابن القيم ذكر القول السابع الذي هو القول بفناء النار، ثم قال بعد ذلك وقال وقد مال بعض المتأخرين إلى هذا القول السابع ونصره بعدة أوجه من جهة النظر، وهو مذهب ردي مردود على قائله، وقد أطنب السبكي الكبير في بيان وهائه فاجات. طبعا له كتاب أي الاعتبار ببقاء الجنة والنار. في مناقشة هذه الدعوة ذكر أن أقوال شيخ الإسلام هي أنواع. النوع الأول صرح فيها بزوال، وهذه الأقوال كثيرة وكلها من كتاب واحد، كل هذه الأقوال من كتاب واحد. الرد على من قال بفناء النار وهذا كتاب مفروض، كل هذه الأقوال. وهناك أقوال فيها مناقشة بدون ترجيح، وهناك أقوال صريحة بأن النار تفنى، بل فيها حكاية لإجماع أهل السنة والأئمة على أن النار تفنى. وهذه الأقوال في كتب المتعددة، في بيان تلبيس الجهمية، في دار التعارض، وفي كتب أخرى ذكرها. ذكر الدكتور عدة أمور هذه يعني يمكن أن تحل بعض الأشكال. قال بالنسبة للكتاب القول الرد على من قال بفناء النار، طبعا هو هكذا اسمه ولكن المحتوى يختلف. يقول الكتاب بدايته هناك خرم في البداية حتى لم تذكر في البسملة ولا الحمد لله، وهناك خرم واضح في البداية، وما ندري يعني قبله ماذا قال شيخ الإسلام. هل ذكر هناك أن هذه أقوال من يذهب إلى هذا، أو ما الذي قاله قبل الجزء المقروء؟ وأيضا النسخة يقول هناك يعني حتى في الصلب إضافات من المحققين أو ممن طبعوا الكتاب، مما يرفع بعض الثقة بكل محتوى الكتاب. وذكر أيضا أمور أخرى في مجملها فيها تشكيك ورفع للثقة للمحتوى الكتاب، ورجح أن ما يذهب إليه شيخ الإسلام هو القول بأن النار تفنى، وأنا أشجعكم على قراءته كله، البحث كلي، لأن فيه فوائد، لأن هذه المسألة تثار. ويبدو لي أن ما يتعلق بشيخ الإسلام المسألة محسومة، لأن نصوصه واضحة وجلية وليس فيها أدنى غموض. والذي ينبغي أن نحقق في هذا الكتاب وما ورد فيه، وحتى للقول بأن هذا لشيخ الإسلام، يبدو أن رجوعه إلى القول الآخر واضح وصريح. بقي ما يتعلق بابن القيم رحمه الله. ابن القيم رحمه الله له كلام صريح جدا في الوامل الصيب، أن الدور ثلاثة، للطيبين وللخبيثين، وهذه لا تفنى. دار لمن فيه شيء من هذا وشيء من هذا، وهذه الدار لا تفنى. يبدو أن ابن القيم رحمه الله، عندنا الآن إشكال بالنسبة لهذه الأرواح وشفاء العليل، فصل فيه أيضا ورجعها مثل ما رجعها هنا. عندنا إشكال أن هذه الكتب هل هي من كتبه بالنسبة للروح؟ واضح من كتبه، يعني التي كتبها في أول حياته، ولكن شفاء العليل وهذه الأرواح ما ندري عنها. نعم أي ذكر فيها الناس. على كل حال هؤلاء كلهم لم يذكروا، فالمسؤول عليك تذكروا يعني. على كل حال بالنسبة لموقف في ابن القيم رحمه الله كما رأينا هنا، يعني لا شك أنه يرجح، ولو أنه بدأ في البداية قال أن هذا قوله يعني يحكي عنه، وفي النهاية لم يعطينا يعني نتيجة. في حادي الأرواح ذكر في الأخير، فإن قيل ما الذي ترجحه معنى كلامه، فرجع أرجع الأمر إلى مشيئته سبحانه هناك بعد التفصيل. عندنا هنا إشكال آخر، وهو أن الكتاب مختصر، والمختصر كما رأينا يعني أحيانا كثيرة يعني يختصر ويترك وجوها كثيرة يتركها، فهل هناك يعني نهاية حسم فيها أو أبدأ فيها بعض الرأي، وهل هناك في الوسط شيء؟ الواضح أنه يرجح هذا القول، واضح جدا أنه يرجح هذا القول هنا. مع ذلك لو وقفنا للأصل قد نصل إلى نتائجها. هذا هو الذي عندي، ولعل بعضكم قد ما يتعلق بشيخ الإسلام الأمر محسوم، ما يتعلق بابن القيم يحتاج الأمر إلى دراسة، وهل هناك يعني قول آخر صريح يشير فيه إلى هذا القول الذي رجحه وأبدأ فيه وأعاد حتى يكون الأمر فيه أوضح. على كل حال، هل المخالف في هذه المسألة، يعني ما الموقف من المخالف في هذه المسألة؟ بما أن المخالف يستدل بآثار يرى أنها صحيحة، وأحاديث مرفوعة يرى أنها صحيحة، وأيضا ينزع ويستدل من الآيات والمقارنة بين ما قيل في أهل النار وبينما، فالمخالف يعني الأمر فيه أوسع، إلا أنه لا شك أنه يخالف الإجماع الذي ثبت عن أهل السنة والجماعة حسب ما حكاه المؤلفون. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.